ما من نبي أرسله الله إلا بهذا الدين. جماعة عيسى ماذا قالوا حينما قال من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. سيدنا إبراهيم كان في دعائه حنيفا مسلما، كلهم على الإسلام، ما كان يوجد يعني ما نزل من السماء إلا دين واحد اسمه الإسلام. نعم. قال فحصل سبحانه وتعالى الدين الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهاتان مصرحتان بأنه هو الدين المرضي المقبول وغيره مردود على صاحبه غير مقبول، وهو دين الإسلام الحنيفي متوقف بين الغلو بتجاوز الحدود والتقصير عنها. أخرج الحكيم الترمذي في كتابه شأن الصلاة قال حدثنا عتبة بن عبد الله الأزدي عن ابن المبارك أنه قال أخبرني عوف عن الحسن أنه قال إن دين الله تعالى وضع دون الغلو وفوق التقصير، وروي عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال وضع دون الغلو وفوق التقصير، فجاء العدو فدعا إلى التقصير والغلو فهما سبيلان إلى نار جهنم انتهى. وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن واليأس، فهذا أي المطلوب عليك من أول العقيدة إلى هنا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ندين الله تعالى به، ونحن نبرأ إلى الله تعالى ممن خالفنا هذا الاعتقاد الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى فإنه أقرب مسؤول وأرجى مأمول أن يثبتنا عليه ويختم لنا به آمين، ويميتنا عليه ويجعله حجة لنا بين يديه، ويعصمنا من الأهواء جمع هوى بالقصد هوى النفس المختلطة بالباطل، والآراء جمع رأي وهو معروف يطلق على العلم وعلى الاعتقاد وعلى القول، المتفرقة أي المتشتتة بالبواطل، والمذاهب الردية أي الغير المرضية المشبهة، وهم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات. قال السيد والجهمية والجهمية وهم أصحاب جهم بن صفوان قالوا لا قدرة للعبد أصلا، لا مؤثرة ولا كاسبة، بل هو بمنزلة الجمادات، والجنة والنار يقنيان بعد دخول أهلهما حتى لا يبقى موجود سوى الله تعالى. قال السيد والجبرية كالجهمية. قال السيد والقدرية وهم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر والمعاصي بتفضيل الله تعالى. قال السيد وغيرهم ممن خالف السنة والجماعة واتبع البدعة والضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأبرياء، والله أعلم بالصواب وإليه مرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. يعني ما خلاهم الطحاوي في آخر الأمر إلا وقد أجرى عليهم حكما يعتقده، ما أن المسألة من كالذي ينظر إلى يحضر برنامج، هو قال وهم عندنا ضلال وأردياء، يعني له عليهم حكم، ليس شأنهم في أنفسهم، إنما هذا نظرهم، نحن نظرنا يختلف، إنما حكم عليهم بأنهم أهل ضلال ورد ورد الهلاك. نعم. كل هذه الفرق المشبهة والقدرية والمرجئة والخوارج كلهم والجهمية أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك لا تعد. هذه الفرق ليس أن فقط هذه في كتاب التاريخ، هذه فيما بيننا تعيش الآن، يوجد خوارج ويوجد جهمية ويوجد معتزلة، وأما المشبهة فكثيرون. يا لطيف، يعني يا زي ينتبه، الخوارج مثل الذين يطلقون التكفير على أمة محمد. في يوجد قوم من الخوارج اسمهم البيهسية، قالوا الذي الحاكم إذا حكم بغير حكم الله كفر، والرعية إن لم يثوروا عليه كفروا. البيهسية اليوم يوجد منهم، هم لا يسمون أنفسهم بيهسية، لكن يوجد من يكفر الرعية بكفر الحاكم، يوجد بحجة أنهم لم يثوروا عليه ويجعلون الأمر كفرا على الكل، يوجد. لذلك الإنسان ينبغي أن يكون يعني لا تقرأوا كتب العقائد وأنتم تطلبون في ذلك جمع المعلومة، ليكن كل منكم يا إخواننا يفتح عينيه عمن حوله ليميز عقيدة هؤلاء وهؤلاء، لأن بعضهم يختبئ أمامك كما قال بعض الشعراء العربية قديما، قال يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك، أو يروغ، أنا أحفظه يروغ، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ثم أنا هذا شطرته فقلت يعطيك من طرف اللسان حلاوة والعين تبحث أين منك المهرب، حمل وديع في جوارك ناعم ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هذا موجود. لذلك أنتم ينبغي أن تكونوا أهل تمييز فيما تعلمونهم، وينبغي أن تميزوا ما يلقى إلى الناس من عقائد في بلادكم وحيثما كنتم، لأن الإنسان أحيانا يعني يترك بلده على حال كأنها لا تتغير، ثم لما يرجع قد يجد العلة صارت في بعض أهله، قد تأتيه العلة إلى بعض أهله. المسألة يا إخواننا مهما كان العلم عندكم واسعا، إن لم تكونوا قد نثرتم جواهر هذا العلم في عامتكم ستبقون كخزائن الكتب المقفلة، ستكونون كخزائن الكتب المقفلة. الناس يعيثون فسادا في أمة محمد، لكن أنتم عارفون، أنتم عندكم العلم. هذا ماذا يعني تكون تفعلون به؟ ذكرت لكم قصة أبي إسحاق الإصفرايني، في نواحي بلاد الشام كان يوجد علماء، كانت حينما كانت تلك الثغور في أيام الحرب كان يأتي الأعداء من البحر، أيام الحرب الناس تهجم على التقوى، يعني الموت يذكرها بالدين، فلما يكون هنالك سلم طويل الذي يحصل أن الناس تنشغل بالشهوات والملذات، فترة من الفترات علماء تلك الثغور صاروا يقولون للناس اتقوا الله، اتركوا هذا اتركوا هذا، والناس سادرون منقلبون إلى أكلهم وشربهم ولذائذهم وما إلى ذلك. العلماء ضجروا ملوا من كثرة الأمر وعدم القبول، فجمع بعضهم بعضا وخرجوا إلى جبال لبنان، الجبال التي عندنا هناك جمال في يعني في مجمل بلاد الشام جبال طيبة الهواء طيبة المناخ، فأخذوا غنمات أو بقرات وصعدوا إلى الجبال وتفرغوا هناك لعبادة الله تعالى. حينما جاء هذا العالم جاء إلى الثغور فرأى الشر منتشر، فسأل عن العلماء يعرفهم في تلك الديار، أين فلان وفلان وفلان؟ فقالوا حدثونا فما قبلنا فهجرونا، صعدوا إلى الجبال. عند ذلك رقى إليهم حتى جمعهم ووعظهم، ثم في آخر كلامهم قال لهم يا أكلة الحشيش، تتركون دين محمد تأكله الذئاب؟ تتركون دين محمد تأكله الذئاب؟ إن تركتم الناس للعصيان وتركتموهم للشهوات، من ذا الذي يمد إليهم حبل خلاص حتى ينجيهم من الحفر؟ الداعي إلى الله بقدر ما يؤثر في من حوله ويعلم من حوله هو داعي إلى الله، وإلا إن لم يفعل فليس بداعي. لا يكون داعيا إلا إذا تعلم وعلم وعمل بما تعلم، ومن العمل بما تعلمت أن تعلم الناس هذا العلم. ثم نقرأ ختمة هذا الدعاء، بارك الله فيكم. نعم. قال: أقول وأنا أقول بما قال هؤلاء الأئمة، وأعتقد ما يعتقدونه، وأؤمن بما يؤمنون به، وأشهد بما يشهدون به، وأشهد الله تعالى على ذلك، وكفى بالله شهيدا. على ذلك نحيا، وعلى ذلك نموت، وعلى ذلك نبعث إن شاء الله من الآمنين. وأسألك يا إلهي، إذا نزلت قبري وخلوت بوزري وأسلمني أهلي في غربتي، أن تكف وحشتي وتوسع حفرتي، وتكتب على ناصية مصيبتي في لوح صحيفتي بقلم عفوك اليوم يغفر الله لكم، وهو أرحم الراحمين. وإذا جمعت رفاتي وحشرتني يوم ميقاتي، فنشرت صحيفة سيئاتي وحسناتي، انظر إلى عملي فما كان حسنا فاصرفه في أمر أولئك أوليائك، وما كان من قبيح فمن به إلى ساحل عتقائك. ثم إذا أوقف عبدك بين يديك، يعني نفسه. أحيانا يتكلم الإنسان عن نفسه في صيغة الغائب ليسعه أن يورد عبارات نسبة التقصير إلى نفسه والتواضع. لذلك حينما ينشئ لما يقول، لا يقول أنا فلان أقول في بدء كتابي، إنما يقول العبد فلان ابن فلان، وهو عن نفسه يتكلم، عفى الله عنه أو غفر الله له، حتى يسعه التواضع ونسبة التقصير إلى نفسه. نعم. قال: ثم إذا أوقف عبدك بين يديك ولن يبقى إلا الافتقار إليك واعتماده عليك، فقف بين غناك وفقرك. ما ليس معناه هنا يعني يا رب قس، أي أن تجعل القياس بين إنما معناه يا رب ارحمني فاجعلني، فأنت غني عن عذابي وأنا محتاج إلى رحمتك، هذا معناه. نعم. قال: وبين عزك وذله، ثم افعل به ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، وهذه وسيلتي إليك تتوكلا عليك. وصل وسلم على سيدنا محمد، فإنه أقرب من يتوسل به إليك، والمأمول منك القبول. وأوافق لا إله هنا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ومعكم أخونا أحمد، أنا الذين فات منهم دروس، يعني أنا أجزتكم كلكم بمعاني هذه العقيدة إفادة وشرحا لأنفسكم، وإفادة وشرحا منكم لغيركم. بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منكم، وجزاكم الله من كل خير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا ما نحن فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وفرج كروباتنا، واجعلنا يا ربنا من الصالحين. اللهم إنا سألناك فبلغنا السؤال يا الله. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك، إننا المفتقرون إلى رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا الله. اللهم ارحم ضعفنا وذلنا ومسكنتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحشرنا مع المساكين. اللهم احشرنا مع الصالحين. اللهم اجعلنا من خيار عبادك المتواضعين يا الله. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا ما نحن فيه. اللهم اجمعنا في مجالس خير يا أرحم الراحمين، واجعلنا من العاملين لذلك يا الله يا كريم. وسبحان الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله،